يا سيدنا، كان في حتة متعلقة بموضوع الإقرار ايه بقى؟ كنت عاوز أقرأها، اللي هو لسه قرأناها في الدرس السابق. ايه؟ ومحل هذا كله ما إذا لم يكن ذلك الفعل مما علم أنه منكر له مستمر على إنكاره لسبق الإنكار وثبوت التحريم قبل ذلك، كمشي كافر إلى كنيسة فترك إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم في الحال لعلمه بأنه علم منه إنكاره وبأنه لا ينفع إنكاره في الحال. هتصدق ده كلام ده؟ خدت بالك؟ انت خدت بالك من الحته دي؟ مش ممكن نستدعيها دي؟ استدعيها طبعا. انا بسأل مصطفى، ما انت قايلها عشان ماشي. نستدعيها. ممكن. ازاي بقى؟ فلا أثر للإقرار. بيقول لك هنا ما دام قد علم حصول مصاحبه، يعني شوف شوف برضه قال لك ايه؟ علم. طب العلم ده هيتعرف منين؟ إيه؟ قد يكون من العرف، قد يكون من العرف، مش ضروري يبقى من العرف، يعني ممكن من العرف وممكن من غير العرف، لكن علم استمرار الإنكار. طب هو مش احنا قلنا ان الترك فعل، فتركه عليه الصلاة والسلام الكافر يذهب إلى الكنيسة دون أن ينكر عليه، هل ده يعتبر إقرار منه له؟ بيقول لا، مش بيقول إقرار. لك لا مش اقرار، لا لسبق العلم باستمرار الانكار. طب مش ده ممكن فعلا نستدعيه هنا؟ انت لما بتقول له بالمجامله الاجتماعيه كل سنه وانت طيب، بمحض المجامله الاجتماعيه مع سبق مع العلم بعدم اعتقادك ما يرى ده، يجعل هذا الفعل ليس فيه اقرار ولا يلزم منه الاقرار. ايه رايك يا عمنا؟ يقول فلا أثر للإقرار كرامة فعلا، ولا دليل على الجواز. اضحك عليك، ما هي كرامة فعلا، يعني هو يرشح اللي احنا قلناه برضو. هي بس الفكرة الإنسان يعني تنزيل الظن منزلة القطع علامة على العقل الخرب. الخطاب الوهابي في المسائل خطاب وهابي، مش بس خاص بالوهابية اللي هم وهابية، خطاب النمط الوهابي ده طريقة تفكير مشرب يعني. مشرب زي الراجل اللي أنا ذكرته ده، راجل من أهل العلم ومشتغل، راجل من أهل العلم ومشتغل، وأنا عارفه ومعتني بالمنطق ومعتني بالتعامل.